للظهر هو ذاته الذي يستحب أيضا لصلاة الجمعة طبعا بشروطها. وقبل أن نسترسل في دراسة هذه الأحاديث ونحن نتكلم عن صلاة الجمعة، نشرح مسألة كان ولا يزال كثير من الناس يجهلونها ويظلون يسألون فيها على الرغم من التكرار المستمر في البيان وفي الإجابة، وهو سؤال كثير من الناس عن السبب الذي من أجله نصلي صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة. والغريب أن كثيرا من هؤلاء السائلين لا يسألون على وجه الاستفسار، وإنما يسألون على وجه الاستنكار والتعجب. وأنا أظن أنني أجبت عن هذا السؤال ما لا يقل عن 20 مرة، ومع ذلك فآخر ما وصلني منذ أيام سؤال يستنكر فيه صاحبه وكأنه إمام من كبار الأئمة الذين فاقوا الشافعية وغيره، ويرى أن هذه مثل جريمة، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. فأنا أعيد وأكرر البيان حتى يتعلم الجاهل وحتى يتأدب الذين يمارسون قلة الأدب في مثل هذا السؤال، يعني الإضافة إلى الجهل سوء الأدب، هذا شيء عجيب. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يأذن لمن شاء من أصحابه الذين يسكنون في ضواحي بعيدة من المدينة، كان يأذن لهم بإنشاء المصليات وأن يصلوا صلوات الجماعة في مصلياتهم لكي لا يتحملوا مشقة المجيء من أماكن بعيدة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هنالك مصليات كثيرة كلها تقريبا في ضواحي المدينة، ويتجه إليها كبار السن البعيدون عن المسجد النبوي، العاجزون، بعض الأشخاص الذين يعانون من ضر في أعينهم وهكذا. فإذا جاء يوم الجمعة وجاء ميقات صلاة الجمعة لم يأذن لأحد بأن يصلوا في تلك المصليات، بل كان لابد أن يجتمع الكل ليؤدوا صلاة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وآلت الخلافة إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان ثم إلى علي، بقي هذا الأمر على هذا النهج، أي يتفرق الناس في مصلياتهم عند أداء صلوات الجماعة ويجتمعون في مسجد واحد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أداء صلاة الجمعة. فتبين أن اجتماع المصلين كلهم يوم الجمعة في مسجد رسول الله في عصر النبي لم يكن بسبب أنهم يريدون أن يسمعوا خطبة سيدنا رسول الله، أي بسبب هذا كانوا هم باختيار من أنفسهم يغلقون مصلياتهم، لا، لأنه في عصر أبي بكر كذلك كان الأمر، في عصر عمر، في عصر عثمان، في عصر علي، ثم في عصور الخلفاء الأمويين والعباسيين، ثم إلى ما قبل 100 عام تقريبا كان هذا هو الأمر. فأصبح هذا كما قال الفقهاء إجماعا على أن من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تصلى في المدينة الواحدة إلا في مكان واحد، لكن إذا كبرت المدينة وضاق المسجد جاز التعدد للحاجة والضرورة. لم يتعد المدينة تتسع، لم يعد مسجد رسول الله يتسع مثلا، المدينة كبرت، لا مانع أن تضاف يضاف إلى المسجد مسجد ثاني ثالث رابع على قدر الحاجة فقط. هذا ما أجمع عليه الفقهاء كله دون أي خلاف. والسبب أن صلاة الجمعة هي عبارة عن عبادة وعبارة عن ما يشبه مؤتمر أسبوعي، ولذلك لها شروط سياسية في الواقع. ينبغي أن تقام الصلاة بحضرة رئيس الدولة أو من ينوب عنه، وينبغي أن تقام في دار إسلام، فإذا لم تكن دار إسلام لا تصح صلاة الجمعة، لأن المسألة مو مثل الصلاة العادية، لها مظهر سياسي أيضا. ونظرا إلى أن هذا الهدف يقتضي أن يكون المجتمعون في مكان واحد حتى لا تتفرق كلمتهم، من أجل هذا كان رسول الله يأذن بأن يتفرق الناس في مصلياتهم لصلاة الجماعة، لكن لم يكن يأذن لهم أن يتفرقوا لصلاة الجمعة. هذا الأمر ينبغي أن يكون معلوم. وفي سائر البلاد الإسلامية كان هذا الأمر ناشئ بهذا النهج، وفي بلادنا كذلك إلى ما قبل لا أدري 100 عام 80 عام نحو ذلك، كان في دمشق 6 مساجد تسمى المساجد الجامعة، كل واحد يسمى المسجد الجامع. 6 مساجد هي مسجد الأموي، مسجد التوبة، مسجد السادات، مسجد الدقاق، مسجد الحنابلة، وكان هنالك مسجد سادس لا أذكر اسمه. فإذا كان يوم الجمعة أغلقت المساجد الصغيرة، ولم تكن تسمى المساجد، كانت تسمى مصليات، أغلقت جميعها واتجه الناس جميعا إلى هذه المساجد، اسمها المسجد الجامع. ولم يكن أحد آنذاك يصلي بعد صلاة الجمعة أصلا. صلاة الجمعة صحيح على أشكال إطلاق، لأن التعدد كان لضرورة ولحاجة. فيما بعد وبدافع من العصبية والأنانية أضيفت إلى هذه المساجد مساجد أخرى بدون حاجة، إلا العصبية كما قلت لكم، أصحاب حي من الأحياء بنوا مسجدا، وجدوا أن يعني منقصة تعد لديهم أن لا يصلى صلاة الجمعة في مسجدهم، فكانوا يثورون ويهتمون حتى تصلى صلاة الجمعة في مسجدهم، يعني نوع من الاهتمام أنه مسجدنا أنا للشغل شغل حتى نوصلين نحن الجمعة بجمعنا. نعم، والحي الآخر كذلك والآخر كذلك، وهكذا أصبحت مسجد صغير كمفحص قطاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى فيه الجمعة. وبقيت المساجد 6 الأساسية قسم كبير منها فارغ. يوم الجمعة تذهب إلى مسجد الأموي فتجده لا يكاد يجمع 3 صفوف، الحرم فارغ والصحن فارغ، لأنه كله مسجد وأعد لصلاة الجمعة، هذا مسجد جامع فارغ. أمام هذه الحالة بالاتفاق فقد شرط من أخطر وأهم شرائط صلاة الجمعة، وهو أن التعدد لم يعد لحاجة. ماذا نصنع هنا؟ هل نلغي شعيرة صلاة الجمعة؟ لا، لا نلغيها. قال الفقهاء هنا حلا للمشكلة، صلاة الجمعة صليت في أماكن منتشرة كثيرة جدا، أيها صلاة صحيحة وأيها صلاة غير صحيحة؟ مفروض منطقيا في هذه الحالة الصلاة التي انتهت قبل صلاة مساجد الأخرى هي التي تكون صحيحة، يعني المسجد اللي تمت فيه صلاة قبل المساجد الثانية معناتها كانت المساجد الثانية كالذين كلهم يصلوا فيه، فهذه هي صلاة صحيحة. لكن طبعا نحن لا نعلم أي هذه المساجد كان أسبق من غيرها، لما لم نكن نعلم فمعنى ذلك أن هذه المساجد عرضة لبطلان الصلاة، ومن ثم لا بد من جبر هذه الصلاة التي لم يتحقق شرط أساسي فيها، لا بد من جبرها. كيف تجبر؟ بصلاة الظهر، لأن صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر، فإذا صلاة الجمعة صحيت خلص ما في داعي لصلاة الظهر، ما صحيت بنرجع الى الاصل اللي هو صلاة الظهر. ناس هلا ما صح لهم يجوا صلوا الجمعة، اجوا على الجامع كانت الركعة الثانية خلصت مثل ما حكينا في الاسبوع الماضي، ما ادرك حتى الركوع في الركعة الثانية. هذا المقتدي شو لازم يعمل لما بده يسلم الامام؟ لازم يفرز يكمل الظهر والجمعة الظهر، لانه ما لحق صلاة الجمعة. اذا بنرجع لصلاة الظهر قاعدة هي، فلما تبطل صلاة الجمعة لسبب من الاسباب شو نساوي؟ صلي الظهر. وبناء على هذا الذي قلت لكم، هذا كلام واضح وفقهي ومتفق عليه، صلاة الجمعة في بلدنا بالشام بالذات هذا الشرط غير متوفر فيه، لأن التعدد فيه لغير حاجة. لو كان لحاجة ما له شيء، لغير حاجة بتم جامع الأموي فاضي، جامع الحنابلة هذا كان من المساجد الجامعة، روح بتلاقي الحرم معه ممتلأ فضلا عن صحن. طيب هذا جامع مسجد جامع، نعم. وكان والدي رحمه الله هو وعلماء الأكراد هنا يوم الجمعة يذهبون من أقصى حي الأكراد إلى جامع الحنابلة يصلون هناك، وكانت الجوامع الصغيرة تتسكر ما في شيء. أي نعم. وكان دائما الشيخ ملا رمضان وفلان وفلان وفلان يذهبون فيصلون في صلاة في جامع الحنابلة لأنه المسجد الجامع. نعم. طيب، فلما تناثرت المساجد وتفرق الناس يوم الجمعة في هذه المساجد لغير ضرورة وحاجة، لم يتوفر أهم وأول شرط من شروط صلاة الجمعة. طبعا نحن لا نرجي الشعيرة، نصليها على أساس صلاة أول من سلم قبل الآخرين هي صحيحة، وما بنعرف من هي، إذا كل لازم يعيدوا الظهر. هل هذا رأي الشافعي؟ لا، هذا كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. بس الفرق أن الإمام الشافعي والإمام مالك وغيره قالوا نصليها جماعة الظهر مثل ما نصلي هلا. الإمام أبو حنيفة قال استحسانا تصلى فرادى، لأنه إذا نصليها جماعة عوام الناس ما بيعرفوا شو بيخملوا إنه يوم الجمعة في ست صلوات، ما بيعرفوا، فمشان ما يصير عندهم هالوهم كل واحد بيصليها لحاله طالما الشرط ما كان موجود. أما في البلاد الأخرى حيث يتحقق هذا الشرط، عندنا المساجد ولله الحمد كثيرة كثيرة، يعني هذا من فضل الله عز وجل، لذلك عم يصير المساجد أكثر من الحاجة. لكن في أماكن أخرى مثل القاهرة يوم الجمعة المساجد ما عم تكفيهم، بكل مسجد أدي اللي جوا عم يصلوا بالظهر بكل مسجد، فالتعدد هناك لحاجة، لا يتجب إقامة صلاة الظهر هناك، لا تجب. في المغرب كذلك، في الجزائر كذلك، المساجد قليلة، ولذلك المساجد تمتلئ كلها، مو مثل أمي والله قاعد قد صفوف بس والباقي كلها تفاضي، لا، لذلك لا داعي إلى صلاة الظهر هنا. عندنا في الصيف لما بيروح الناس على زبداني عندهم جامعين نيناتهم عم يتعبوا، يجب إقامة صلاة الظهر ابدا، ما في داعي، مبلودات ما في داعي، مضايا ما في داعي. حيثما ذهبت فوجدت ان المكان واحد او متعدد لكن لحاجه لا داعي. هذه المساله فقهيه معروفه، لكن اللي بيجهل لازم يندب جهله بدل ما يتهجم على الفقه والفقهاء، لازم يتحسر على انه جاهل احمق. طيب، بدل ما انه يقول انا والله انا جاهل خليني اتعلم، ليش هدول الناس عم يصلوا صلاة الظهر؟ بيبقى جاهل ويجعل من جهله سلاحا للهجوم على الاخرين وتسفيه من يصلي صلاة الظهر. هذا شيء. شيء ثاني كذلك نسأل، لماذا نصلي ركعتين قبل صعود الخطيب المنبر؟ جانش يا أخي، صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر، ما هيك عرفنا؟ قال العلماء خطبتين في مقام ركعتين، والركعتين الثانيات عم نصليهم، خطبتين زائد ركعتين صاروا بقوة صلاة الظهر أربع ركعات. فلما جعل الله عز وجل صلاة الجمعة حالة محل صلاة الظهر، كانت السنن الراتبة التي سنها رسول الله للظهر هي نفسها التي تسن في صلاة الجمعة. لذلك نصلي ركعتين قبل ونصلي ركعتين بعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته رأسا إلى المنبر، ويعني ما بيصليهم، لا، كان يصلي هاتين ركعتين في بيته، لأنه يسن للإنسان أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، حتى يعني يسن أنه الإنسان يصلي الفرض وبعدين يصلي السنة القبلية والبعدية ببيته، أو يصلي ركعتين الجامعة ويصلي ركعتين الثانيات ببيته، يعني يجعل بيته أيضا عامر بالصلاة. فكما يقول الإمام النووي في المجموع، سيدنا رسول الله كان يصلي ويخرج إلى المنبر، فإذا صعد أذن المؤذن وخطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل الفقهية ينبغي أن نعلمها وينبغي أن ندرسها ونتبينها، ولكن المصيبة أن هنالك أناسا يعني انتشروا بين المسلمين حطموا مكانة الأئمة في نفوس طائفة كبيرة من الناشئة اليوم، وأدخلوا في أذانهم أنه هذول شو هذول، هذول مثلهم مثلنا، نحن بنقدر نفهم مثلهم وأكثر، يعني كل واحد كان عنده ثلاث أربع مراجع، ما في أكثر منها، ما في مؤلفات كتب ولا مطبوعات ولا طباعة ما كانت موجودة، حسرة لواحد يلاقي له كتاب مثلا. أما هلا كل واحد عنده منه مكتبة طويلة عريضة، شافعي ما عنده مثلها. إذا يستطيع الإنسان ما دامت هذه الكتب موجودة والمراجع موجودة بفهم مثل ما فهمه أحسن. من كثر ما وجد مين دخل في أذهان ناشئ هذا الكلام، فصار بقى نوع من الهجوم عليه. وليت أن هذا الهجوم كان من منطلق علم، بيتعب الواحد يعني بيقرأ وبيدرس وبيسمع وبيأخذ وبيعطي، بعدين يتهجر معلش ماشي الحال، لكن جاهل وبدك كمان تتهجر على هؤلاء، هذا يعني سوء أدب، وليس سوء أدب فقط بس هذا، بل هذا أسوأ انحراف عرفناه في الخلق الإسلامي. وقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن متى تقوم الساعة، قيل له، قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر، إذا لعن آخر هذه الأمة أولا فانتظر الساعة. واليوم نجد من ينتقص الأئمة، أبو حنيفة ما كان بيفهم بالحديث، الإمام الشافعي بيتريقوا عليه أنه اسمع اسمع، قال بجوز الواحد يتزوج بنته التي جاءته من سفاح، يعني واحد ارتكب الفاحشة والعياذ بالله، فجاءته بنت من سفاح، نعم، فبيجوز له أنه يتزوجها، ويجعلون من هذه من هذا الكلام سبة عام للإمام الشافعي. نعم. يا ترى لو تعلم هذا الإنسان ساعة بس في هالموضوع كان أصل سانه، وكان وفر هذا الكلام هذه السفاهة على نفسه. أنا لو جينا لهالإنسان وقلنا له شافعي رضي الله عنه مو موجود، شافعي ما في داعي نحن نلبكه بهذه القضية، واحد طالب علم بسيط بسيط من حكايتي يغني، قال له من هي البنت التي حرم الله نكاحها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنت اللغوية يلي ولدت من صلبك أم البنت الشرعية؟ إذا سألنا شو الجواب؟ البنت الشرعية، ما هيك؟ البنت الشرعية. طيب ما الدليل؟ الدليل أنه نفس البنت هي الله سبحانه وتعالى قضى لها بجزء من الميراث، ما هيك؟ لها النصف إذا كانت ما في غيرها. البنت اللي لها النصف في الميراث، البنت اللغويه مجرد وحده جاءت من صلبك ولا البنت الشرعيه؟ في حدا بيشك فيها؟ يعني واحد ارتكب فاحشه فجاءته بنت من تلك المراه من سفاح، تركته؟ ما تركته. اسالني يا هاي بنت ليش ما تركته؟ ليش ما تركته؟ هو يعلم انه ما تركته، مقتنع بانه ما تركته. ليش ما تركته؟ اذا فكر هيك شويه بيعرف، لانها ليست ابنه شرعيه. اليس كذلك؟ لما لم تكن ابنه شرعيه لم تترتب عليها الاحكام الشرعيه لا في الميراث ولا في النكاح. نعم، لا في الميراث لم ترث لانها ليست ابنته، وفي النكاح يجوز ان يتزوجها لانها ايضا ليست ابنته. ليش بالميراث عقلك عم يستوعب انه ما لازم تاخذ النصف لانه مو بنته؟ وهون تسافرت على الامام الشافعي وما فهمت انه هي لانه مو بنته، اذا مو من المحرمات، لان المرأة المحرمة هي التي تكون اما شرعية او ابنة يعني شرعية. كلام الامام الشافعي كلام علم ولا لا؟ طيب، انظر الى من يغوص في حمأة من الجهالة الجهلاء ثم يجعل من جهله سلاح هجوم على الأئمة. هذا الوضع هو الذي جعل كثير من الناس نعم يتهجمون على كثير من اجتهادات الفقهاء وأحكامهم وما إلى ذلك. فهذه تتم لحديثين كنا شرحناهم، كان ضروري جدا أنه نتوقف لنفهمهما، وأكيد رح نحتاج مرة ثانية كمان العيد، لأنه بتم هذا الكلام ناس بتحاولوا يسألوا لأنه ما بدهم يتعلموا. والحمد لله رب العالمين.